بسم الله الرحمن الرحيم. دموع الشعب في طيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمتح الآيات من رثاء الصدي. قد عجلت عليك يد البنايا وما استوفيت حظك من صباك، فوا أسفي لجسمك. البطل يرثي نفسه. والآن قد سارعت خطوي إلى جبل يوما سيلبسه بر وجبار. بالله يا صفيتي لا تهلكوا جزعا، على أبيكم طريق الموت. مالك بن الريب التميمي. يا صاحبي رحلي دان الموت فاحفورا، ترائبه إني مقيم الليالي، وخط بأطراف الآس النات مضجعي، ورد على عيني فضل ردائي، ولا تحشراني بارك الله فيكما. رثاء الأمهات. لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء، كيف السلو وكل موقع لحظة أثر لفضلك خالد بإزائي. شموخ لا يناله الموت، ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجناد، وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب من دمعة حضرموت. نبأ مر بها فاضطرب وببركان أساها فانفجر، كبرت مات أمير الشعر من يعيها يغشر. رثاء الأولاد. قرر وكأنه في طيه سر من الأسرار، ولد المعسر. مؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي تقدم دموع الشعر. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي، فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد. قال ابن المنير: لما مات صلى الله عليه وسلم طاشت العقول، فمنهم من خبل، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام، ومنهم من أضني، وكان عمر ممن حصلت له الحالة الأولى على وجه المقاربة، وكان عثمان يذهب ويجيء ولا يستطيع الكلام، وكان علي ممن أقعد فلم يستطع حراكا، وأبني عبد الله بن أنس فمات كمدا، وكان أثبتهم أبو بكر جاء وعيناه تهملان، وزفراته تردد وغصصه تتصاعد وترتفع، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه وكشف الثوب عن وجهه وقال: طبت حيا وميتا، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء قبلك، فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء، ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بالنفوس. وقد رث النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثيرون، منهم ابنته فاطمة الزهراء، وعمته صفية بنت عبد المطلب، وخليله أبو بكر الصديق، ووزيره عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، وهذا شاعره الأثير حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر الإسلام

مقام ومقعد. وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشا ديار وعرصات وربع ومولد. فبكر رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد. وما لك لا تبكي لدى النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد. وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. ولا مثله حتى القيامة يفقد. مالك بن الريب التميمي شاعر إسلامي عاش في العصر الأموي، نشأ في بادية بني تميم قرب البصرة، وكان قد خرج مع سعيد بن عفان لما ولي خراسان من قبل معاوية رضي الله عنه. فلما كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه، فلسعته أفعى كانت داخل الخف، فأحس بوطأة السم وهو يتسرب إلى داخله، وما لبث أن استشعر الموت، فاستلقى على ظهره وراح يرثي نفسه ويصف قبره. تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاركي لا أبليا، ألا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عاد نعيك باكيا. تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاريكي لا أبليا، أنا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عاد نعيك باكيا. إذا مت فاعتدي القبور وسلمي عليهن أسقينا السحاب الغواديا. تري جدادا قد شرت الريح فوقه ترابا كلون القسطلاني هابيا. فيا صاحبي رحلي دان الموت فاحفورا ترائبه إني مقيم الليالي وخط بأطراف الأسنة مضجعي ورد على عيني فضل ردائي. فيا صاحبي رحلي دان الموت فاحفورا ترائبه إني مقيم الليالي وخط بأطراف الأسنة مضجعي ورد على عيني فضل ردائي. ولا تحشراني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض إن توسع عليا. خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا. تفقدت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرودين باكيا. وأدهى ما غربي بين يجر لي جماه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا وبالرمل لم يعلمنا علميا نسوة باكينا وفدينا الطبيب المداويا عجوزي وأختايا اللتان أصيبتا بموتي وبنت لي تهيج البواكيا لا عمري لا إن عانت خراسانها ماتي فقد كنت عن باباي خراسانا نائيا تحمل أصحابي عشاء وغدروا أخاثيقات في عرصات الدار ثاويا لا عمري لا إن عالت خراسانها ماتي فقد كنت عن باباي خراسانا نائيا تحمل أصحابي عشاء وغدروا أخاثيقات في عرصات الدار ثاويا يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين ما كان البعد إلا مكانيا ودات غاد يا له فنفسي على غد إذا أدلج عني وخلفت ساويا وأصبح مالي من طريف وتليد لغيري وكان المال بالأمس ماليا غدات غاد يا له فنفسي على غد إذا أدلج عني وخلفت ساويا وأصبح مالي من طريف وتليد لغيري وكان المال بالأمس ماليا غدا غاد يا له فنفسي على غد إذا أدلج عني وخلفت ثاويا تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاريكي لا أملي ألا ليت شعري هل باكت أم مالك كما كنت لو عاد نعيك باكيا تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي رثاء الصديق للبهاء زهير. هو بهاء الدين أبو الفضل زهير بن محمد المهلبي من متأخري شعراء الدولة العباسية، ولد بمكة وكان فاضلا مقدما، اتصل بالملك الصالح أيوب ثم انتقل معه إلى دمشق وأقام في خدمته. ولما اعتقل الملك الصالح بقلعة الكرك أقام زهير بنابلس قريبا من صاحبه حتى أفرج عن الصالح، فقدم إليه في مصر ولبث عنده حتى وفاته. اجتمع به في القاهرة ابن خلكان وشهد بمكارم أخلاقه وصفاته، وشعر زهير يتميز بالرقة والسهولة والانسجام، ومن أرق شعره وأروعه شعره الذي يرثي فيه صديقا له، يقول فيه: أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك، فكيف تغيرت تلك السجايا، ومن هذا الذي عني ثناك؟ فلا والله ما حاولت غدارا، فكل الناس يغدر ما خلاك، وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المنية ما دهاك. يعز علي حين أدير عيدي أفتش في مكانك لا أراك، ختمت على ودادك في ضميري وليس يزال مختوما هناك. لا لقد عجلت عليك يد البنايا وما استوفيت حظك من صباك فوا أسفي لجسمك كيف يبلى ويذهب بعد بهجته سناك ويذهب بعد بهجته سناك وما لي أدعي أني وفي ولست مشاركا لك في بلاك تموت وما أموت عليك حزنا وحق هواك خنتك في هواك ويا خجلي إذا قالوا محب ولم أسمعك في خطب أتاك ويا خجلي إذا قالوا محب ولم أنفعك في خطب أتاك البطل يرثي نفسه. كان فقيها عالما وسياسيا محنكا وخطيبا مفوها ومناضلا شهما وأديبا موهوبا، إنه مصطفى حسن السباعي، الرجل الذي عاش حياته لدينه ودعوته منذ كان طالبا يافعا حتى قبضه الله إليه ولا غرو، فهو سليل أكرم الأسر الحمصية وأغناها علما. أصيب السباعي رحمه الله بارتفاع في ضغط الدم وكذلك مرض السكر، ومع ذلك لم يقعد المرض همته الوثابة، فقدم للأمة أفضل إبداعاته الفكرية والدعوية. وفي ساعة من ساعات اشتداد الألم وبعد أن صارحه الأطباء باليأس من شفائه، فاضت نفسه المؤمنة الراضية بهذه الأبيات التي يودع فيها أهله وأحباءه وذوي: أهلك الوجد أم شاقتك أثار، كانت مغاني نعم الأهل والدار، وما لعينيك تبكي حرقة وأسى، وما لقلبيك ما ضجت به النار، على الأحبات تبكي أم على ضلل لم يبق فيه أحباء وسمار. هيهات يا صاحبي أسى على زمن ساد العبيد به وقتي دحرار، أو أذرف الدمع في حب يفارقني، أو في اللذائذ والآمال تنهار، فما سبتني قبل اليوم غانية ولا دعاني إلى الفحشاء فجار. أمدت في الله نفسا لا تضارعني، في المكرمات لها في الشر إصرار، وبعد في الله دنيا لا تسود بها حق ولا قادها في الحكم أبرار، وإنما حازني في صبية درجوا غفل عن الشر لم تقد له النار. قد كنت أرجو زمانا أن نقودهم للمكرمات فلا ظلم ولا عار، والآن قد سارعت خطي إلى كفن يوما سيلبسه بر وجبار. بالله يا صفية زوجتي لا تهلكوا جزعا على أبيكم طريق الموت أقدار تردهم في حمى الرحمن يكلأهم من يهده الله لا تبق أوزار وأنتم يا أهيل الحي صبيتكم أمانة عندكم هل يهمل الجار أفدي بنفسي يا أما لا يفارقها هم وتنهار حزنا حين أنهار فكيف تسكن بعد اليوم من شجن يا لوعة الثكل ما في الدار ديار وزوجة مانحت لي كل ما ملكت من صادق الود تحنان وإيثار عشنا زمانا هنيئا من تواصلنا فكم يؤرق بعد العز إدبار وإخوة جعلوني بعد فقد أبي أبا لآمالهم روض أزهار أستودع الله صحبا كنت أذخرهم للنائبات لنا أنس وأسفار الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وطاعات وأذكار الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وطاعات وأذكار الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وطاعات وأذكار الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وطاعات وأذكار علو في الحياة وفي الممات شموخ لا يناله الموت. هذه القصيدة لأبي الحسن الأنباري المتوفى سنة 38 و200 بعد الهجرة، قالها في رثاء أبي طاهر بن بقية وزير عز الدولة الذي أسره عضد الدولة وطرحه للفيلة فقتلته ثم صلبه عند داره، وعمره 59 سنة. والقصيدة من أعظم المراثي ولم يسمع بمثلها في مصلوب، حتى أن عضد الدولة الذي صلبه تمنى أن لو كان هو المصلوب وقيلت فيه. علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات. علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات. كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة أصاروا جو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أياما الحياة، ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات، وتلك قضية فيها تأس تبعد عنك تعير العودات، ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأر النائبات وكنت تجيرنا من صرف دهر فعاد مطالبا لك بالتراث وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات وكنت لمعاشر سعدا فلما مضيت تفرقوا بالمحسنات عليل باطن لك في فؤادي يخفف بالدموع الجاريات ولو أني قدرت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجنات وما لك تربة فأقول لأنك نصب عظم الهاطلات عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد رائحات عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد رائحات عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد رائحات رثاء الأمهات للشريف الرضي. الشاعر هو السيد الشريف أبو الحسن محمد بن الحسن الموسوي نسبة إلى الإمام موسى الكاظم، وهو من فحول شعراء العصر العباسي، يتميز شعره بالطلاوة والإبداع وروعة الأسلوب وصفاء الديباجة والسلاسة والرصانة معا. ومن بليغ مراثي الشريف الرضي مرثاته في أمه حيث يقول: أبكيك لو نطع الغليل بكائي وأقول لو ذهب المقال بدائي وأعوذ بالصبر الجميل تعزيا لو كان بالصبر الجميل عزائي أبكيكي طورا تكاثر للدموع وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي كم عبرة نهنهتها بأناملي وسترتها متجملا بردائي طورا تكاثر للدموع وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي كم عبرة نهنهتها بأناملي وسترتها متجملا بردائي أبدي التجلد للعدو ولو درى بتململي لقد اشتفى أعدائي أبكيكي ما كنت أذخر في فداك رغيبة لو كان يرجع ميت بفدائي لو كان يدفع ذا الحمام بقوة لتكدست عصب وراء لوائي ما كنت أذخر في فداك رغيبة لو كان يرجع ميت بفدائي لو كان يدفع ذا الحمام بقوة لتكدست عصب وراء لوائي فارقت فيك تماسكي وتجملي ونسيت فيك تعززي وإبائي ونسيت فيك تعززي وإبائي أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك كم زفرة ضعفت فصارت أنة تممتها بتنفس الصعداء لهفان أنزو في حبائل كربة ملكت علي جلادتي وغنائي وجرى الزمان على عوائد كيدي في قلبي آمالي وعكس رجائي في قلبي آمالي وعكس رجائي أبكيكي أبكيكي أبكيكي أبكيكي قد كنت آمل أن أكون لك الفداء مما ألم فكنت أنت فدائي وتفرق البعداء بعد مودة صعب فكيف تفرق القرباء لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء كيف السلو وكل موقع لحظة أثر لفضلك خالد بإزائي لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء كيف السلو وكل موقع لحظة أثر لفضلك خالد بإزائي أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك فبأي كف أستجن وأتقي صرف النوائب أم بأي دعاء لو كان يبلغك الصفيح رسائلي أو كان يسمعك التراب ندائي فبأي كف أستجن وأتقي صرف النوائب أم بأي دعاء لو كان يبلغك الصفيح رسائلي أو كان يسمعك التراب ندائي لسمعت طول تأوهي وتفجعي وعلمت حسن رعايتي ووفائي وعلمت حسن رعايتي ووفائي أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك لو نقع الغليل بكائي وأقول لو ذهب المقال بدائي وأعوذ بالصبر الجميل تعزيا لو كان بالصبر الجميل عزائي أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك أبكيك دمعة حضرموت غادر علي أحمد باكثير الشاعر الشاب وطنه الأصلي حزينا كاسف البال بعد وفاة زوجه الشابة إلى عدن المحمية البريطانية آنذاك موليا وجهه شطر مصر حالما بأن يلقى شوقي وحاثب فإذا به أولا يفجع بموت حافظ ثم موت شوقي، وهو لا يزال بعد في عدن، فيرثيهما بدموع سخينة. فكانت هذه القصيدة في يوم وفاة شوقي. سائل الدنيا وصيح في البشر، ما دهى الشمس وما غلى القمر، فإذا لم تسمعوا غير الصدى فاعلموا أن قد طوى شوقي قدر. فاسكبوا ما شئتم من أدمع وأسيلوا ما أردتم من عبر، هذه العرب حيارى كلها، كبد تغلي ودمع ينهمر. نبأ مر بها فاضطرب، وببركان أساها فانفجر، كبرت مات أمير الشعر من يعيها يغشى عليه ويدر. فجعت مصر بمعلي شأنها ومحلجي بها أغلى الدرى، جرعت لما رأت أحمدها بارد الأطراف مشخص البصر. سكن الأضاء من غير كرن، جامد المطول من غير حصر، تلكم الضاد وذي أوطانها، فقدت في سدفة الليل القمر. فربى مصر استحالت مأتما، جمع الأساد فيه والعفر، جللت أهرامها كاسفة، مسحة الحزن وسيماء الكدر. وبكت طيبة والبيت معا، كم تغنى بعلاها وافتخر. وبكت طيبة والبيت معا، كم تغنى بعلاها وافتخر. وربوع الشام تبكي شعرا، نادب الأملاك فيها وسرى. وبكى البسحور من صورهم فوق ما أوتي من حسن الصور. وبنجد حسرات تلتضي، وببغداد شابب تدر. وعلى الأحقاف آيات الأسى، وبأرض اليمن الدمع غدر. من يعزي الشرق في أحزنه، ويهنيه دام الشرق سر. عطلت قيثرة الشرق التي أشجت الدنيا مليا والبشر، حل شاك سبر في هيكله، وأبو الطيب والملك الأغر. أشربت مهجته أرواحهم، فالتقت فيها بديعات الصور. واستسرمت عقلية النهى في مطاويها وأعلق الفكر، وجرى القرآن في أعمقها معجز الآية وضاء الصور. شعر الإسلام لا تبعد وهل، كرحيل الموت في البعد سفر. من وصاياك إلينا إنما الأمم الأخلاق والدنيا سير. فعزاء يا سمي وأخي، كلنا في الخط مفقور الظهر. إن هذا لهو الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء كفر. فعزاء يا سمي وأخي، كلنا في الخط مفقور الظهر. إن هذا لهو الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء كفر. رثاء الأولاد، رثاء الأولاد، الأولاد. الشاعر هو أبو الحسن علي بن محمد التهامي، من شعراء القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس. ولد بمكة عام 630 بعد الهجرة، وقد عاش صدر حياته في مكة، ثم تنقل بين أقطار كثيرة يمدح أمراءها ويتكسب من ذلك. أقام زمنا في الرملة بفلسطين عند حكامها من آل الجراح، حيث مدحهم بأكثر قصائده. وعندما ثار آل الجراح على الفاطميين شارك معهم، وذهب إلى مصر محرضا على الثورة، فقبض عليه وسجن في القاهرة، ثم قتل في سجنه في 9 جمادى الأولى عام 1614 للهجرة. وقد نظم هذه القصيدة في رثاء ولده الذي توفي صغيرا. حكم المنية في البرية جاري، ما هذا